الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن حال المريض المحتضر الذي حضره أجله تكتنفها أمور طارئة لا يتصورها من حوله، فيكشف له عن أشياء غيبية، ويعاني من نزع الروح من ذرات جسده، ويرى من حضره من الملائكة عليهم السلام، ويحصل له حالة عصيبة وكروبات شديدة. فلذلك ينبغي ألا يحضره في تلك اللحظات إلا العقلاء أهل الثبات والطمأنينة والثقة والرزانة والعقل، حتى يعينوه على الخير ولا يزعجوه ويفاجئوه بما يقنطه من رحمة الله ويجعله فريسة للشيطان. فأول ذلك إذا إنه قرر أطباء أن حالة هذا المريض ميؤوس منها، وأن الغالب أن حياته ساعات أو أيام معدودة، هل لمن حضر المريض أن يخبره بذلك؟ وأقل خبر أن يقول له قل لا إله إلا الله، لأنه إذا قال له قل لا إله إلا الله معناه أنه أشعره بدنو أجله، فيزعجه ذلك شديدا. الجواب أن هذا يختلف بحسب حال المريض، فإن كان معروفا عنه رباطة الجأش والثبات والعقل والحسبة فهو يقال له إن الأطباء تشير تقاريرهم إلى كذا وكذا، إن الأمر يعني خطير وفيه شدة، وأن كذا وكذا، وأنت احتسب ووطن نفسك واحسن الظن بربك، دون أن يصرح له بدنو الأجل حتى لا يفاجأ ويفجع ويشغل بهم زيادة على همه الذي هو فيه. وإن كان لا معروف عنه الخفة والطيش والعجلة وكذا فلا يخبر، ما يطلع على شيء، لكن يقال له أكثر من ذكر الله، استحضر القرآن لا تنساه، ادعو الله تعالى فإن الله يستجيب لمن دعاه. قد تكون أنك في شدة، لكن إذا اشتد الأمر قرب الفرج، ونحو هذا الكلام. هذا الذي ينبغي. لأن الحال حال شديدة ما يتصورها الحي. وإذا كان المريض ثابتاً عاقلاً مجرباً مرت به أحوال، فهو يقال له لو تستحضر إن كان في ذمتك دين لأحد، لو أنك تتذكر إن كان لك خطايا ظلم ظلمته أحداً من الناس تستغفر، أو تعلمنا نستحله أو شيء احتياطا لك، هذا ما يخفف الله عنك من الألم ومن أسباب فسح الأجل ومن أسباب التخلص من حقوق الخلق. هكذا ينبغي. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا بدأت علامات النزع، ومنها أنه يكون فيه برودة في الأطراف منها أنه يكون ضعف في النفس وتقطع، ومنها أنه يكون شيء من الإغماء والنوم الثقيل ثم اليقظة اليسيرة، ومنها التململ، أن المريض يتململ في رجليه، يمد هذه ويكف هذه ويحرك اليد هذه وكذا وكذا، لأنه يعاني من نشل في العروق والأعصاب وكذا وكذا. ومنها أنه يكون في الصدر طقطقة، وفي الحلق قد يكون في حركة الأسنان. فهذه مقدمات نزل، إذا وجدت فهو الذي عنده أول شيء أنه يخفض صوته بحيث أنه يسمع فقط دون إزعاج. الأمر الثاني أنه يتلمس جسمه المواضع التي تؤلمه بالتهميز والتمرين، يخفف عليه ويشعر بحنية عليه ويقول يا فلان ما تريد أصنع، أهمز ساقيك، أهمز فخذيك، أهمز صدرك، أفعل كذا كذا، تبي أمسح وجهك من بارد، يجعل له شيء من المشورة والمشاركة بلطف، ويكثر الجليس من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم الطف بنا فإنك لطيف بعبادك، ترزق من تشاء وأنت القوي العزيز، اللهم اشف فلان، ويرقيه يرقيه، يؤنس بالرقية لكن بلطف، نفس خفيف ولمس بسيط خفيف وهدوء وعدم انزعاج، ما يظهر القلق اللي عند المريض، ما يظهر القلق عليه، فيكون يهديه زيادة ويذكره بما يمكن، الأذكار، التسبيح والتحميد والتهليل، الدعوات المختصرة، اللهم رب الناس مذهب الباس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يفعى السقم، اللهم اشفي فلانا اشفي فلانا كذا، يهدئ روعه بهذا ويطمئنه، يا فلان ترك على خير، ترى طول المرض كذا يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. أحسن الظن بالله جل وعلا، فإن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي، وأعظم الرجاء لله تعالى، فإن الله ما يخيب من رجاه، فيكون بهذه الطريقة في هدوء وشيء من التلقين وشيء من الإشعار بالحنية والرفق بالمريض وتمني المساعدة له. فإذا أنه ظهر معالجة النزع، صار فيه شيء من الشهيق أو النتع أو شيء، وهو يقول له مرة قل لا إله إلا الله، فإنها أثقل شيء في الميزان، ما يشعر بأنه فيه موت أو شيء، إنها من جاء بها يوم القيامة دخل الجنة، نجا من النار. فإذا قالها ولو مرة واحدة لا يكرر عليه إلا إذا تكلم كلام آخر من أمر الدنيا، فيحاول يكرر عليه بلطف، وإن رأى أنه ينزعج فهو هو نفسه يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا خير ما يجمعون، لا إله إلا الله قامت بها السماوات والأرض، لا إله إلا الله بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، كذا يكون كلام لطيف ويتضمن تذكير المريض أن يقول لا إله إلا الله لعله يتلقنها، ولا يكرر عليه ولا يكلمه غير شخص واحد، لأنه إذا قيل له قل لا إله إلا الله وهو يعالج الموت فقد يكون متضجرا جدا في شدة، فتأخذه العزة بالإثم أو العناد فيقول لا تستعجل علي أو شيء من هذا، فيكون رده عنيف لأنه يعاني كروبات، فإن قالها مرة واحدة سكت، وإن كان يتكلم بعدها حاول أنه يذكر فقط كأنه هو يقولها في نفسه لعله يلقطها يختطفها ويقولها، هكذا ينبغي. فإذا أنه بدت علامات الموت، هذه الحالة الثالثة، وعلامات الموت هي سكون القلب من النبض، هذا واحد. الثاني رخاوة الفك السفلي حيث ينفتح الفم، يسقط الفك السفلي على الصدر. والثالثة شخوص البصر، لأنها إذا صارت الروح تعالج الخروج ثم رآها البصر تبعها، يكون قد مات إذا شخص البصر مات. كذلك انخساف الصدر، الجبين هذا ينخسف مع الجهتين، منها كذلك ميل الأنف إلى أحد الجهتين يمين أو يسار. ومنها كذلك أنه إذا مس ذراعه أو رجله ما يكون فيه نبض نهائي، ما يكون فيه شيء. فهذه علامات الموت. فيقول الإنسان اللي عنده إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا، أجرنا يعني اكسب لنا الأجر، واخلف لنا خيرا منها، بينه وبين نفسه، ويسمعها من حوله إن كان عنده أحد من أهل الميت، زوجة أو أولاد أو إخوان أو أب أو غير ذلك، اللهم ارفع درجة فلان في المهديين واخلفه في عقبه يعني في ذريته وأهله من بعده في الغابرين يعني الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، الحمد لله إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، اللهم أجرنا في مصيبتنا واكشف لنا خيرا منها، تلقن الزوجة ويلقن الأب والولد، حتى أنه يصير دعاء تؤمن عليه الملائكة، منهم ملك الموت ومنهم الحضور اللي يساعدونه من الملائكة، فإذا أمنوا عليه استجيب الدعاء ويتيسر الأمر وتحقق الوعد بأن الله يخلف الميت في أهله بخير، فييسر أمرهم ويعوضهم خيرا منه ويأجرهم على مصيبتهم ويرفع لهم بها درجات عنده، ويغفر لميتهم ولا يتأذى وهو في التغسيل والنقل والدفن وفي القبر ما يتأذى، ولا فإنه يعذب ببكاء أهله عليه يعني يؤلمه ويؤذيه لأنه أمر منهي عنه، الصراخ والعويل والرثاء اللي فيه غلو ومبالغة، وإن الناس كان ما لهم رب يلطف بهم ويرحمهم صير كلهم متعلقين بالميت وانقطع التعلق، غلط هذا ما يجوز، يكون فيه ثقة بالله جل وعلا وعظم رجاء وضراعة إلى الله جل وعلا أن يلطف وأن يجبر المصيبة وأن يعظم الأجر ويعظم الخلف، مثل ما سمعتم عن أم سلمة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي أعقبني منه عقبة حسنة، قالت فكانت العقبة أن الله زوجها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة. ومنها قال قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كان ذلك كذلك. لذلك تراعى هذه الأحوال الثلاث، ولا يكثر الناس رفع، ما يرفعون الصوت بالبكاء والعويل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وأخبرنا الله تعالى يقول للملائكة عليهم السلام بعد أن يفرغوا من قبض الميت يقول قبضتم روح عبدي؟ فيقول نعم. يقول قبضتم ثمرة فؤاد أبيه أمه أو أمه إذا كان الميت ولد، ثمرة زوجه الزوج أو الزوجة؟ فيقول نعم. فيقول فماذا قال؟ فيقولون حمدك واسترجع، قال الحمد لله رب العالمين، إن لله ما أخذ له ما أعطى، كل شيء بسبب عنده بأجل مسمى، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الناس في الدنيا يشيبون وتشيب رموش أعينهم، ما حصلوا بيت في الدنيا إلا بالهم والنكد والدين، وهذا يحصل مجرد الحمد والاسترجاع عند المصيبة وحسن الأدب مع الله جل وعلا. فمن ولي أمر ميت وفقده فليحمد الله وليسترجع وليعلم أن الذي أخذ روح الميت سيأخذ روحه يوم من الأيام، وقد أخذ روح من قبله، وإن شخصا رجل أو امرأة أو ولد ليس بينه وبين آدم جد حي لمعرق له في الموت، أصيل الموت فيه، كل السلسلة الأولى قطعت وقفت عليه أو على أبيه أو على جده أقصى شيء، وقد يكون جده ما أدري بعد. فإذن أنت معرق لك في الموت، ليش تتفاجأ؟ سنة الله في الخلق، كل الناس مردودون إلى الله عز وجل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالبقاء لله وحده، يستسلم العبد لربه عند هذه المصيبة ويستحضر ما عند الله جل وعلا للصابر من المثوبة. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ثناء من الله عليهم في الملائكة الأعلى من الملائكة ورحمة يرحمهم الله بها الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وهداية. قال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة، الصلوات والرحمة عدل، هذا يمين وهذا يسر والعلاوة فوق. لا يفوت الإنسان وعد الله الكريم بالحمق وتصرفات الجاهلية، يستسلم لله عز وجل. والناس سابق ومسبوق ولاحق وملحوق، والذي تخطاك إلى غيرك سيتخطى غيرك إليك يوم من الأيام، ولك موعد لن تخلفه، فاسأل الله تعالى حسن الخواتيم ويمن النقلة، أن تكون النقلة من الدنيا إلى الجنة. هكذا، فإن أرواح المؤمنين إذا قبضت تجعل طيرا في الجنة، الروح طير ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل لمبات يعني إنارة معلقة بالعرش، تكون على صلة في قبره بإذن الله متى شاء سبحانه وتعالى. كلها في عليين، إن كتاب الأبرار لفي عليين، فروحه في كتابه مع كتابه يعني. وهكذا أرواح الفجار في سجين أسفل سافلين مع كتابه، لكن أرواح الشهداء جعل الله إياكم من الشهداء الصديقين تجعل في حواصل طير خضر. أرواح المؤمنين طير خضر تروح وتجي وتأكل وتشرب وتأوي، هذه محمولة ما تكلف حتى في هذا، في حواصل طير من خضر، هذا الطير هي اللي تأكل وتشرب وتروح وتجي وتأوي إلى القناديل، والأرواح مكفولة محفوظة يأتيها نعيمها وهي في الحواصل. ما شاء الله. هكذا المقصود إن أحوال النزع والاحتضار أحوال غيبية لها مظاهر قد تكون مزعجة، ولها مظاهر تكون مزعجة للميت وقد تكون مسرة له وبشارات له إذا كان تقيا، مع أنه مزعجة وشديدة لكنه يرى بعدها الأمل، يرى بعدها الجنة، يرى بعدها المقعد من الجنة، يرى بعدها بشارة الملائكة حالها تبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فلا يكون غائب أحب إليه من الموت، ما همه إلا هذا الذي بينه وبين البشارة يصبر عليه حتى يجتازه، لأنه يعرف ما بعده، فيكون في طمأنينة وإن كان في شدة، لأنه مطمئن على مستقبله التقي، جعل الله وإياكم من أئمة المتقين. وأما الفاجر فهو في شقاء ونكد ونغص، وما هو فيه مهما كانت شدته أهون مما بعده بآلاف المرات، لأنه ينتظر النار ويساق إلى النار، والنار أول ما تكون في القبر اللحد نسأل الله العافية. فلا بد من تذكر هذه الأحوال، ولا بد للعقلاء من مراعاة أحوال المرضى إذا كانوا في تلك الأحوال، والإنسان يكون ثابت رابط الجأس مطمئن، ويعين المحتضر على ما يعاني بلطف ورفق وهدوء وسكينة وطمأنينة وتطمين وإشعار بالحنية والرحمة وبشارة، يقول أحيانا يا فلان أنت تراك من المحسنين، تصدقت يوم كذا، فعلت يوم كذا، أنت ما شاء الله من أهل الصوم، أنت من أهل البر، أنت من أهل كذا، أنت من أهل الشجاعة، أنت من أهل العزبة، أنت تحب الخير للناس، أنت كل يوم تسلم عليك وعلى عباد الله الصالحين في صلواتك، كم صليت من مرة من نعمة الله عليك، فأبشر بالسلامة كذا يعني، يصير في تطمين بكلام معقول يبعث الأمل في نفس المحتضر ويحمله على حسن الظن بالله جل وعلا، والله عند ظنه، ويحمله على عظم الرجاء، كبر الرجاء من الله جل وعلا، ويبعد عنه مكايد الشيطان وتمكن الشيطان منه وتيئيسه من نفسه، قد يتوعد ويقول له أنت فاجر وأنت كافر وأنت فيك وأنت ظالم وأنت كذا وكذا، يوحشه، فأنت تهديه، ما لو ما يجيك إلا دعاء والديك، أنت رجال بار، أنت كذا، أنت محسن، أنت عندك عامل هناك الحين وكان يسيء إليك وصابر عليه، أنت كذا، أنت عندك أيتام بحجرك وأنت كذا، يذكره مثل ما جاء ابن عباس إلى عمر رضي الله عنه بعد ما أنه طعن وثبت أنه ميت، قال له أبشر بالشهادة، بشرك النبي صلى الله عليه وسلم، أنت كذا وأنت كذا أنت كذا أنت كذا، وجاء العائشة رضي الله عنه وقال له كذا، أنزل الله فيك كلاما يتلى في مساجد المسلمين إلى يوم القيامة، مات النبي صلى الله عليه وسلم فراضا عليك، مات بين حاقنتك وذاقنتك، أنت كذا، أنت ابنة الصديق، أنت كذا. هكذا ينبغي. هذه أحوال غريبة وفريدة وعجيبة، ينبغي أن يكون جليس المريض وممرض المريض على إلمام بها حتى يتعامل مع المريض على ضوئها ويحسن ويؤجر، وحتى يقيض الله له يوم من الأيام إذا كان في الحالة هذه من يعينه ويسدده ويقوي رجاءه بالله وحسن ظنه بالله جل وعلا. فإن البر سلاح والعقوق والقطيعة سلاح. هكذا ينبغي. كثير من الناس في غفلة عن هذه الأحوال، وبعض الناس إذا بدرت هذه الأحوال تشاجروا وتخاصموا وملجوا وكذا وكذا وكذا وكدروا على المريض وفتنوا أنفسهم وفتنوا من عندهم، نسأل الله العافية. هذا ما ينبغي. هذه حال خطيرة لها ما بعدها في الخير ولها ما بعدها في ضده إن كان التصرف ما هو في الصالح. لا تكن سبب أنت في فتنة المحتضر، اتق الله في نفسك، وإن كنت لا تحسن أخرج، اجعل غيرك يجلس عنده، من هو أثبت منك وأطمأن منك وأعرف منك وجرب. هكذا ينبغي. وإذا عرفت مريض أو طبيب قديم بالمستشفى ومشهور بحضور أحوال الوفيات وكذا كذا، يطلب تعال جزاك الله خير احضر، أنت مجرب وشايف إن هالأحوال وعندك خبرة، ساعد جزاك الله خير. هكذا ينبغي. ويسأل إذا كنت ما تعرف، اسأل وقد بدت لك هالأمور ذي، لا تكون ما تعرف تصرف ولا شيء، أحسن، انفع الميت، انفع المريض، انفع المحتضر. فهذه أمور ضرورية، العناية بها ضروري. فاقرأوا عنها كلام أهل العلم وتفسير الآيات والأحاديث. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كانوا مقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وإن كانوا من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وما إن كانوا مكذبين الضالين فنزل من حميم. اقرأوا تفسير الآيات هذه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلهم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اقرأوا تفسير هذه الآيات من ابن كثير، ابن جرير، ابن سعدي، حتى تكون على علم. اقرأوا الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجدون هذه في أبواب عيادة المريض واتباع الجنائز، حتى تستفيدوا وتفيدوا وتجتنبوا وتجنبوا السلبيات، وتحسنوا إلى من ابتليتم بحضوره في هذه الحالة العصيبة الشديدة الفريدة. هكذا ينبغي الإنسان. أسأل الله تعالى الجميع حسن الختام، وأن يكون المنقلب إلى الجنة دار السلام، وأن يغفر الله لنا ما تقدم وما تأخر من الذنوب والآثام، أن يجعلنا من أهل شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة وفي الدرجات العالية من الجنة مع مرافق النبي صلى الله عليه وسلم ووالدينا وولاة أمرنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.